الحمد لله بكم نسألك الله الشكر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله صلى الله عليه وسلم وشرح الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بداية أيها الأحبة من باب أن يشارك من الإخوة في العمل فإن شاء الله في هذه الليلة يعني أختار لمن يشاء من إخواني بعض الأبحاث والمدة إن شاء الله أسبوع أسبوعين ثلاثة على حسب ما يسر الله عز وجل وزي ذلك بعشر عن خمس أو ست صفحات حتى لا نشق على الإخوان أخيك بخطه معناه ولازم هذا المعنى وما يترتب عنه نعم طيب من يشترك فلأ طيب نقول بخط في التمائم في التمائم وحكمها وأقسامها وأنواعها من حقق الترحيب دخل الجنة من حقق الترحيب دخل الجنة نعم أقسام الترحيب نعم الشرك أنواعه مظاهره من نواقض التوحيد نواقض التوحيد الإخلاص معناه أركان العبادة نعم بحث طيب نأخذ البحث في المسألة الماضية المسألة الماضية كانت تتحدث عن لبس الحلقة وغيره نعم طيب نكتفي بهذه إن شاء الله وإن شاء الله رب العالمين بحث الشبه كنت معنا الشبه الصوتي التوسل نعم تقول بحث عن التوسل تصوري عن التبرع نعم تبرع نعم تبرع العذر الجهل أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا يعني نقول لإخواننا في الأمر المتسع إن شاء الله ولكن كل أمر يلزم جوي بحسب ما يسر الله عز وجل له ولكن أهم شيء في الموضوع أن يكون لك إن كنت تؤيد إن كنت تعارض فما هو قوله وإذا اعتمدت على قوله فما هي وجهتك وما هو دليلك يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمام في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاسفار فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف وبعضهم لم يرخص به ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى عزائم وقص منها الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولى شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الإمام أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرمون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. طبعا يقول الشيخ بعد ذلك فيه مسائل، وإلى الشرح أيها الأحبة، هذا الباب له أهميته، خاصة أن كثيرا من المسلمين متلبسين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ابتداء لو لاحظ قول الشيخ ما جاء في الرقى والتمام، نحن نعتاد أن الشيخ يقول من الشرك استعاذته بغير الله عز وجل، من الشرك استعاذته بغير الله عز وجل، ولكن هنا يقول ما جاء بالرقى والتمام، ولم يقل من الشرك، ولم يقل من الشرك. والعلة في ذلك أنه ليس كل الرقى والتمائم شرك، ليس كل الرقى والتمائم شرك، بل فيها ما هو شرعي مأذون به، وفيها ما هو منهي عنه. أما لماذا عقد المصنف هذا الباب، فأهل العلم يقولون أنه ذكر هذا الباب هنا لأن الناس يتعلقون بالرقى والتمائم تعلقا كبيرا، فتشاهد بعض الناس يتعلقون بالرقى أو بالتميمة أكثر من تعلقهم بالطبيب الذي يداويه، ويصل الحال لبعضهم أنهم يتخيلون أنهم بمجرد رقيتهم أنه يتم شفاؤهم مباشرة. لذلك فالمؤلف ذكر هذا الباب هنا حتى نتوكل على الله عز وجل ونحسن في هذا التوكل. فهذا الباب إنما هو حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك. الرقية تعرف عند العامة بالعزيمة أو التعويذة، مشهور عنها أنها التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصاع، وتقرأ على المريض أو الذي أمل في شفائه. هذا هو معناها اللغوي، ولا يبتعد المعنى الشرعي عن هذا المعنى اللغوي. فالرقية شرعا ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية أو الأدعية المشروعة أو بأدعية مباحة مجردة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. والرقى نوعان: رقية شرعية ورقية بدعية، وتدخل في البدعية الشركية. أما الرقية الشرعية فهي مشروعة بإجماع علماء الأمة لكن بشروط. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الرقى. إذا مسألة الرقى مسألة إجماع، هل يطبق ذلك في التوحيد؟ لا يطبق. فإن قال قائل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، منهم من لا يسترقون، فما وجه الجمع بين الاثنين؟ يعني هناك لا يسترقون وهنا الرقى بإجماع الأمة مشروعة طالما أنها ثابتة من كتاب أو من سنة. ما وزن الجمع؟ لا، ليس هناك تعارض أيها الأحبة، لأن الحديث قد سبق عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أن هؤلاء الذين لا يستحقون هم الذين حققوا التوحيد الكامل لله عز وجل، فلن تتعلق قلوبهم إلا بالله رب العالمين، وإن أصيب فإنه يرقي نفسه كما سيتضح الآن. قال الحافظ ابن حجر: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وبصفاته وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غير، أو بما يعرف معناه من غير، يعني يجوز أن يقرأ مثلا باللغة الإنجليزية بأن يدعو، لأنه من المعلوم أن القرآن لا يقرأ إلا بالعربية، أما ترجمة معاني القرآن فليست بقرآن على الحقيقة، لأن القرآن عربي. ويقول الحافظ ابن حجر: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها كما يعتقد بعض الناس، بل بذات الله تعالى. إذن من كلام ابن حجر نستطيع أن نتحدث عن الرقية الشرعية: أولا أن تكون بشيء من كلام الله، أو توسلا بأسماء الله جل في علاه، أو بصفاته، أو بأدعية مشروعة أو مباحة. ثانيا أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف من معناه. ثالثا أن تكون صادرة عن عقيدة صحيحة بأن الرقية لا تؤثر بذاتها، ولكن المؤثر الحقيقي إنما هو الله عز وجل. نعم. أدلة الرقية الشرعية أدلتها كثيرة، منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه عرضوا عليه رقاه، فمن حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ ما رأيك في هذا الكلام الذي كنا نرقي به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم، أي أنهم سيكلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بما كانوا يقولون، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويختار: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، عندنا كلام كنا نقول نرقي به من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أرى بها بأسا. ثم هذا دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. إذا لا بأس إذا دخلت على طريق، أو إذا دخلت على مندوب، أو إذا دخلت على متغير الحال، أن تبقيه بدون أن يطلب منه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والحديث عند الإمام مسلم. وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لفريق من أصحابه فعلوا الرقية، كإقراره صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين نزلوا حيا من أحياء العرب فلم يقيموهم حتى نزل سيدهم، فرقاه أحد الصحابة بسورة الفاتحة، وأخذوا على ذلك جعلا، أي أخذوا على ذلك أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا لي واضربوا لي بسهم. اقسموا، أصبتم، اقسموا واضربوا لي بسهم، يعني اقسموا هذا الجعل بينكم واضربوا واجعلوا لي معكم. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز الرقية. وهؤلاء ما رقوا إلا بسورة الفتح، لكن الأمر يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى يقين هذا الرجل المعاد. أحيانا يذهب الأرض ويقرأ الفاتحة وآيات البقرة وآيات السحر وآيات سورة البقرة والمعوذات وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل في القراءة ويعيد، ومع ذلك لا يتغير المريض، والسبب في ذلك بل الأصل في ذلك ضعف الرجل المعاد. أيها الأحبة، هذا الذي يرضي أو هذا الذي يريد أن يبهد سحرا بإذن الله عز وجل من إنسان ما، لا بد أن يكون على يقين من قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وللأسف فإن بعض هؤلاء الذين يقرؤون تجدهم أصلا دعاء خائفون، لو ظهر الجني على المريض ربما ترك المكان وهرب، وهذا إن دل فإنما يدل على ضعفه، ثم إنه يحكم الجني أكثر من هذا الشخص، فحكم الجني بهروب هذا الأمر، وقد حدث كثيرا مع بعض الناس. فلا بد أن تكون على يقين وأن تعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا كانت لك معونة من الله عز وجل عليه. كذلك من أدلة الرقية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه. فعن عائشة رضي الله عنها الحديث عند الإمام البخاري في كتاب القرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما فقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان ينفث على نفسه، ومعنى ينفث على نفسه أنه كان يضع يده على فمه ويقرأ فيها المعوذات ثم يمسح ما استطاع من جسده أو يمسح وجهه. فلما تقول النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يرفع يديه، كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تنفث ولكن بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترفع يد النبي وتنفث هي فيهما لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم الرقية بغيره، يبقى رقى نفسه ورقى غيره وأقر غيره وأعلمهم بذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يزورهم يمسح بيده اليمنى يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعنها أيضا رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الحديث في الصحيح، كبروا: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سبعة، وهي حمرة في الوجه يعلوها سواد، يعني تغير وجهها وكأنها عين، كأنها إصابة ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، ارقوه، فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه. فالرقية مشروعة وهي من الأدوية النافعة بإذن الله عز وجل، وهذا في الرقية الشرعية. أما في الرقية البدعية والشركية، لأن من البدع ما يكون شركا، فالرقية البدعية كل رقية اشتملت على شرك، كل رقية اشتملت على شرك أو ما لم يكتمل فيها شروط الرقية الشرعية. يقول العلياني في كتابه الرقى على موضع قلة من السنة والجماعة، ويدخل في الرقى البدعية إذا كانت الرقية سحرية، يبقى بدعية سحرية بدعية شركية، لأن السحر كفر بالله عز وجل كما قال الله رب العالمين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثانيا من الرقى البدعية إذا كانت الرقى بعبارات غير واضحة، بعض الناس الآن صار هذه مهنة عنده يريد أن يلبس على خلق الله عز وجل. الغريب العجيب أن بعض الإخوة الطيبين انخدعوا بأمثال هؤلاء، فكان يقرأ القرآن في بداية الأمر ويقرأ بعض من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفوجئ بعد مدة أن هذا الرجل نصراني كافر بالله عز وجل. ففي الأمر خداع كبير، فلا بد أن ينتبه إخوانه. يقرأ ويطيل في قراءة القرآن وفجأة يسكت ويتمتم بكلام لا تعرف ماذا يقول. هذا الرجل أشك فيه، يقول تعبت أقول له فأعد علي ما قلت، فإن لم يعد علي وتلاعب في الأمر فهذا الرجل دجال كذاب ساحر، لا بد أن ننتبه لهذا الأمر. وبعض الناس نظرا لظروف الناس يستهين بهذه الأمور، يعني انتبه إلى المريض تشاهد شنجات، تشاهد يقوم يقف يبكي يصرخ أهل البيت قد أنفقوا أموالهم، حدثت أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ليس معنى كل هذا أن أتخلى عن عقيدتي، أن أتخلى عن شريعتي، أنا لي ضوابط أعالج به. يعني مش معنى كده إن أنا شفت واحدة هايجة مثلا في قلب ضار إن أنا أجري على طول وأمسك راسها وأطير، ليس هذا بصحيح، بل هذا من تلبيس ليس لك. فلا بد أن تنتبه رحمك الله، ولا بد أن تغتنم أمثال هذه الأشياء حتى تدعو الناس إلى الله عز وجل. يعني الناس الآن كأنهم غرقى محتاجون إليه، فهل وضعت لهم أو وضعت أرجلهم في طريق الله عز وجل؟ رأيت صور معلقة قل لهم انزعوا، لن يجادلك أحد في هذا الأمر لأنهم يريدون أن يشفي الله عز وجل مريضهم. رأيت تبرجا قل لا أريد أمثال هذا الفعل لأن هذا هو سبب دخول الشيطان في هذا البيت. رأيت أغاني رأيت كذا، فلا تخرج من هذا البيت إلا وقد وضعت فيه بصمة بفضل الله رب العالمين وبحوله وطوله. فإذا كانت الرقية بعبارة غير واضحة ومعنى غير مفهوم فهي رقعة بدعية. يعني مثلا بسم الله اللي هي بيقولوها الحريم بيقولوها دايما كده، رأيتك واسترقيتك من عين مشافتك وما صلتش على النبي والكلام اللي بيتقال ده كله، هذه لم ترد اصلا. واللي بتلقي بقى معطيتك شقه يعني ورقه وتطفي بها او رغيف عيش وتطفي به، هذا اصلا لم يذهب، وهذه من الامور البدعيه المخالفه. وكذلك يدخل في هذا ما كان بعبارات محرمه، بعبارات محرمه كالسب والشتم واللعن. هو النقل صحيح عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل عن استعانة بالجن المسلم في مثل هذه الأمور، لكن وللأسف الشديد أحدثت هذه خلطة عند كثير من الناس. طبعا من قرأ كتاب قاية الإنسان من الجن والشيطان الشيخ رحمه حفظه الله وجد ما يقول حديث أحمد بارك الله فيه أمثلة كثيرة من هذا، فما المانع عن المسلم الجني وما المانع عن هذا ليعبده؟ وقد أعطاهم الله عز وجل القوة التي لا نعلمها فإنهم يرون ولا نراهم. فإذا مسألة إسلامه مسألة أن تستعين به يجوز، لكن احذر أخي الحبيب، فالجن فيهم أمران: الأمر الأول الكذب الكثير يكذب دائما، الأمر الثاني الخداع. فالجن قد يكون شيطانا متمرس ينتقل بك من مرحلة إلى مرحلة، فإذا لم تستطع بمرحلة ما أن تستغني عنه فرض عليك شروطا، قد يدعي لك الإسلام وقد يدعي لك الالتزام وقد وقد، وهذه لا يعلمها إلا أخ فطن قد يعني أطال نفسه في هذا الطريق. فلا بد أن تنتبه. بعض إخواننا طبعا عشان نقول أحيانا يكتبون القرآن بالمفرط، يعني حرف كل حرف لوحده، هذا من الأمور الدعية غير الجائزة، وبعضهم يأتي بطبق ويكتب القرآن على الطبق غير المذكور، هذه أيضا أين دليلنا؟ ومن أين جاءت هذه الأشياء؟ الأدلة واضحة بفضل الله عز وجل، هو ما تعلم سلفنا واضح. كذلك يدخل في هذا ما كان بعبارات محرمة كالسد والشتم واللعن، فإن الله لم يجعل بواقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليه. يظهر الجنية أحيانا، وطبعا يقول لك أنا عاوز أظهر له شخصيته يفضل يسد ويشتم فيه، بل هذا جائز لا يجوز، ليس لذريعة لك أن تسده وأن تشتمه، فإن هذه من مذاهب الشيطان. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، عن الدواء الخبيث حديث في السنن بسند صحيح. وكذلك الدعاء الخمس اللي احنا قلنا السب والشتم وهكذا، مع الدواء الخبيث هو ده دواء قبيح او دواء محرم حرمه الله عز وجل عليه. نعم، مساله الضرب والباحه، لكن ليس كل واحد يضرب، اهل الخبره هم من يضربون. وذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من اجل من الضرب، وانهم كانوا يضربون الرجل يعني بخشبه كبيره، فاذا ما افاق المسرور وكانه لم يضرب وكان شيئا لم يحدث، لان الجني احيانا قد يضرب. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله، والله يؤدي المآسي، وان كانت تحت مغضب بعض الاخوه ياتي بشمع ويحرق ويضع كذا وكذا، وبعض ياتي بسكين ويقول انا اسبح، والبعض يفعل ويفعل لدرجه ان بعض الناس يقع عليهم التعذيب. فطبعا يقول له انا حاسس بكل حاجه، يقول له اتخدعني انت جني وتريد ان تخدعني، ويفضل يضرب فيه يضرب فيه، لدرجه ان بعض النساء الطيبات اصيبت بجلطه فقدت حياتها بعد ذلك بسبب هذا الامر، وهو الذي قتله وهو الذي سيحاسب عليها بين يدي الله رب العالمين. الامر في غايه الحسيه، ليس مفتوحا على مصراعيه، من اراد ان يضرب فليضرب ومن اراد ان يحرق فليحرق. نعم. الا تكون الرقيه على هيئه محرمه، الا تكون على هيئه محرمه، كان يتقصد فعلها حال كونه جنبا او في مقبره او في حمام او كشف العورات، يعني في مقبره في حمام كشف العورات، او عند وقت صلاه الجمعه، او في يعني جو اشبه ما يكون بجو مرعب، بخور ظلام صياح عويل وهكذا. اللهم صل وسلم. ماشي، هو انت كده هتخليني اسحب بنضاره بقى. الله المستعان. الجو افضل. نعم، الجو افضل. الله المستعان. فاحنا لسه بنتكلم عن الظلام، فاقول لاخواني هذه ايضا لا يجوز للانسان ان يفعلها لان فيها شركا. كذلك اسم الرجل ان يسال المريض عن اسم والدته، او ان ياتي له بشيء ما من قميصه من شعره، فان هذه ايضا امور شركيه. كذلك أن يظن الراقي أن الرقية تشفي بذاتها، فهذا لا يجوز، بل هو شرك بالله عز وجل. طيب، كيفية الرقية الشرعية؟ كيفية الرقية الشرعية؟ كيف أرقي الإنسان؟ أولا أن نقرأ على المريض مباشرة فننفث في وجهه، يعني أجيب وش كده قدامي وأنفث في وجهي مباشرة، يعني الهواء خارج من فمي يكون على وجهي مباشرة، أو في أذني أو في صدرك. وهناك رؤية من نوع آخر ليس فيها فشل بل وضع المسك على مكان الألم، هذه خاصة بالرجال، وضع المسك على مكان الألم، أو أن أقرأ في يديه، أن يقرأ في اليدين وأمسح على المريض بيدي على موضع الشكوى، أو أخذ شيء من الريق ثم يأخذ الريق وما التصق به ويوضع على موضع الألم مع القراءة والدعاء. أن آخذ شيئا من الريق ثم أقرأ ثم أخذ وما التصق به ثم أضعه على موضع الألم مع القراءة والدعاء، أو أن يقرأ في الماء ثم يشربه أو يدهن به أو يغتسل به بعيدا عن الحمام. لماذا؟ لأن القرآن مصاب. هل الرقية أفضل أم أن الأولى الطب؟ وما حكم أخذ الأجرة على الرقية؟ قال بعض أهل العلم ترك الرقى أفضل حسنا لماذا تتعلق القلب، لئلا يتعلق القلب بغير الله عز وجل، لأنه كما هو معلوم كثير من الناس يتعلق بمن يرقيه. فنقول لهذا الأفضل له إن كان سيتعلق، يعني يقول لك هو في ناس كده وبعض الإخوة يعني ممكن تأخذهم النشوة يقول له والله يعني سبحان الله أنت بالذات أول ما بحط إيدك علي بفوق، يقوم الأخ على طول يحس أهو ده اللي إحنا بنتكلم عليه بقى تعلق القلب به بغير الله عز وجل، أول ما يقول لك كده ما تلقهوش، هذا رضي الله. لا، علمه يلقي نفسه أفضل إن أنت تقي حتى لا تفتن وحتى لا يفتن هذا الرجل. لا تفرح مثل هذه الأشياء، هي من مداخل الشيطان. أما أخذ الأجر على الرقية فقد أجازها أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، هل بقي شيء من أمر الرقية؟ انتهى بفضل الله عز وجل. ننتقل إلى الأمر الآخر وهي مسألة التمائم. ذكر الدكتور عبد القادر صوفي تحت عنوان النوع الثامن التمائم، فقال التمائم لغة جمع تميمة، وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم لدفع العين بزعمه. مش الأعراب، المسلمون إلى الآن حجاب، والرجل متعلم وأنهى الدراسة الجامعية، ولكن ماذا تعلم؟ وتجده قد علق في مقدمة السيارة عزكم الله فردة حذاء، وعلق على بيته فردة حذاء، واللي معلق له عظمة، واللي عمل له خمسة وخميس، مش عارف معنى خمسة وخميس ده، يقول لك تدفع يا حسن. هذا الشرك بالله عز وجل. أو قطعة من الجلد أو الورق يكتب عليها أدعية وأوراد يعلقها بعض الناس على مرضاهم بغرض دفع شر متوقع أو الشفاء من مرض حاصل وقع. إذا تستطيع من خلال كلام هذا الدكتور أن تقول إن التميمة كانت تتخذ لأمرين، الأمر الأول دفع الشر المتوقع من مرض أو عين، الأمر الثاني دفع الشر الذي وقع. أما حكم تعليق التمائم فهذا باب من باب شرك الأسباب، أي أنها سبب مصدر للشرك، بل يكون شركا أكبر في بعض الأحيان، وقد يكون أصغر على حسب حال صاحبه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظ أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته. ويقول في موضع آخر والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين كما يقول بعض الناس، بل من الشرك الأصغر ومن التشبه، وقد تصل أحيانا إلى الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب صاحب التعليم، وهي غير ذلك من نقول أهل العلم. أنواع التمائم: تمائم محرمة وثمانٍ مختلف فيه. أما الثمانٍ المحرمة فهي التي ليست من الكتاب ولا من السنة، بل هي من طراسم اليهود أو المشركين أو مستخدمي الجن. طيب هناك أيضا نوع من الثمانٍ المحرمة، وهي إذا كانت من الفرس، من الأوتار أو حلق الحديد كالأساور، فهذه تعليقها محرم بلا ريب. كذلك إذا كان فيها شرك بالله عز وجل كالاستغاثة بأحد غير الله، وكما هو معلوم إذا كان صاحبها يعتقد أنها تنفع بذاتها، حتى ولو كان فيها قرآن، حتى ولو كان فيها قرآن يعتقد أنها تنفع بذاتها، فإذا صارت محرمة. أدلة التمائم المحرمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرقى والتمائم والتولى شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، ودعاه الله عز وجل إلى هذا الشيء. أما النوع الثاني من أنواع التمائم فهي التمائم المختلف فيه، وهي التي جمعت والشروط التالية: أن تكون بشيء من القرآن أو السنة، أن تكون بلغة عربية مفهوم أو بلغة أخرى يفهم معناها، أن تكون خالية من الطراسم والشركيات، أن يكون صاحبها على اعتقاد أهل السنة فهو يعلم أنها لا تنفع بذاتها. يبقى إذن التمائم نوعان: محرم ومختلف فيه. المختلف فيه ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة التي ذكرت الآن: تكون الشيء من القرآن أو السنة الصحيحة، تكون بلغة عربية مفهومة أو فيما معناها، أن تكون خالية من التراصم، أن يكون اعتقاد صاحبها صحيحا، أن الذي ينفع ويضر إنما هو الله رب العالمين. حكم هذا النوع من التمائم المختلف فيه: هذا النوع يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله: التعريف كله يقرأ، أما الرقى من القرآن فلا بأس به. إذا الإمام أحمد لم يخصص إلا نوعا واحدا وهو القرآن فقط، هذا أفتى بجواز التعليق. وبعض أهل العلم يرى تحريمه، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة في التمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن التمائم عمم الأمر، فلم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لاحظت أنك لو أجزت أيضا على قول قائلين بالتحريم، لو أجزت مسألة التمائم لأبطلت أمرا آخر وهي مسألة الرقي الشرعي. يعني هذا أنني لي ولد الآن فعلقت عليه تميما من القرآن، هل أرقيت؟ خلاص الامر الرقي ده اتشال من ذهن، فاذا هذه تبطل امرا شرعيا جائزا، تميما تبطل مساله الرقي. ويقولون ان القول بتعليق التمائم دائر بين الجواز والتحريم، وما كان كذلك فالاولى اجتنابه ضرءا للشبهات. الأول أن نأخذ بالاحتياط خاصة في أمور الاعتقاد، في أمور العقيدة. وقالوا أيضا ربما علقت التمائم على من لا يذكر كصبي صغير أو فربما يهان كتاب الله عز وجل فيتدور عليه الطفل الصغير، أو يدخل به هذا الرجل أو تلك المرأة تدخل به الحمام فلا تصوم كتاب الله عز وجل. ثم يقولون ومن خلال التتبع والاستقراء لاحظنا ان معظم الذين يستخدمون التمائم امامهم ضعيف، يضاف إلى هذا أن مسألة التمائم الآن قد أصبحت تجارة رائجة عند بعض الناس. اللي هياخد حزام بخمسين جنيه وبيوصل لمية وأحيانا تعرف ممكن يوصل. فالله المستعان. فالقول بالمنع هو الأول والأرجح، لأن معنا علاجا آخر شرعيا وهو الرقية. وعلى هذا القول، القول بالمنع، عدد كبير من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين، قال إبراهيم بن يزيد النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. أما المسألة الخامسة التي ذكر الشيخ، حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يلقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من إيه؟ ها عندكم إيه؟ إلا قطعه. إذا إذن نصحنا مختلفة. نعم. يبقى إذن إلا قطعت. كان من عادات أهل الجاهلية تعليق الأوتار والقلارب والتمائم على رقاب الإبل عصمة له، بزعم أنها تدفع الآفات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يؤيده حديث عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فعلى هذا يكون تعليق التمائم من الأوتار ومن الخشب ونحوها شرك بالله عز وجل. أما الذين يقولون إنها مكروهة كراهة التنزيه فلم يصيبوا في هذا الأمر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، هنا مسألة أيها الأحبة: ما هي أفضل وسيلة لدفع العيب؟ قلتم الآن التمائم شرك أو مختلف فيها والراجح المنع، فقلتم كذلك لا يعلق عليه لا خشبة ولا حرمة ولا خرز ولا أي شيء، فما هي أفضل طريقة لدفع العيب؟ والجواب: أحسنها وأفضلها القراء والرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ذهبوا إليه بالجارية، قال: استرقوا لها فإن بها النظر، استرقوا لها فإن بها النظر. فأفضل شيء لدفع العين قراءة القرآن. الأمر الثاني وهو ثابت كذلك: الاغتسال من ماء العين، أي الرجل الذي صدرت منه العين. هذه قد يكون فيها بعض الصعوبة ولكنها نافعة، والحديث واضح في قصة الرجل الذي أصيب بعين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه بالوضوء ثم يغتسل الرجل الذي أصيب. فإذا إن استطعت أن يتوضأ الرجل الذي حسدك وتغتسل بهذا فلا بأس إن رضي، فإن لم يرضى ربما تحايلت واستطعت أن تأتي ببعض الماء، كمثلا يعني عشان يكون واضحين تعزمه ويأكل عندك، وما يجي يغسل ما تخلوش يغسل فين؟ في الحمام مثلا أو في الحوض، تخليه يغسل فين؟ في طبق، وتقوم واخد الماء وعينه بعيد، بس شريطة ألا يعلم الرجل حتى لا تقوم إيه؟ حروب، ثم تغتسل بهذا الماء، وهي من أنجع الأدوية كما ذكر ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تحاير، ولكن بشرط ألا يكون هناك إيذاء لهذا الرجل، فربما يحسد هذا الرجل وهو لا يدري. يعني أنا ممكن أحسدك وأنا لا أدري. ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. نعم. ما هو أنت مش هتمنع الصابون كمان هيعرف. يبقى يعني قد يحسد الإنسان، يعني مثلا أنت من الممكن أن تحسد ولدك أو تحسد زوجتك. يعني تقول يعني أنا بقالي فترة زبت ليت لا كلمتني كلمة وحشة ولا قالت عليا مش عارف إيه، وعمل يعني سبحان الله ماشي على العجين ما بتلخبطوش، بس ثاني يوم لقيتها ايه على طول تقوم عامل ايه متوضي وقول لها اغتسل. نعم. او ترقيها برقية النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا اياها. كذلك من العلاج التعوذ على المريض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول لهما ارقيكما فان اباكما كان رقيا، يقصد ابراهيم عليه السلام. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عيب لامه. كذلك يرى بعض الناس او بعض اهل العلم ان من العلاج كذلك ترك المبالغه في الزينه، ترك المبالغه في الزينه والتواضع فيها فانها تدفع العيب. المسألة السابعة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. سبب ذكر عبد الله بن مسعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع على امرأته خلقا في عنقه، فقال لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك، قالت إن عيني كانت تطرف. شفت الرفق بتاع العلم، وأحيانا نحن نعتقد أول ما تريد يقول إيه في حد بيجيب إيه في سرك حد بيتكلم عنه دلوقتي، فقال إن عيني كانت تطرف فأذهب إلى فلان يهودي فيرقيها فتسكن. قال رضي الله عنه إنما ذلك شيطان ينخسها بكتفه فإذا رقى كتف. ثم ذكر الحديث وهو إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إذا نستعمل الرقية الشرعية. حديث عبد الله بن حكيم مرفوعا من تعلق شيئا اوكل اليه، من تعلق شيئا أوكل إليه، الذي يعلق ويتعلق بما علق أو كره الله عز وجل إلى ما علقه. الله رب العالمين قد قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هل تعلق قلوبنا لله عز وجل؟ نعم أيها الأحبة، الإنسان يتعلق ببعض الأمور فتكون هلاكه في هذه الأمور، فلنستعذ بالله عز وجل أن تتعلق قلوبنا بغير الله رب العالمين. المسألة التاسعة: ما رواه أحمد عن رويفع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عاقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عرض فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد ينبغي الوقوف عندها. حديث: الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عاقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الوقت الأولى: لعل الحياة ستطول بك، وهذا ما حدث لهذا الصحابي الجليل، وهذا علم من أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار عن مستقبل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أطلعه الله عز وجل عليه. الأمر الثاني: فأخبر الناس. فيه دليل لنا جميعا أيها الأحبة أنه في أمور العقيدة لا ننتظر حتى يشرك الناس أو حتى يخطئ الناس، ولكن الأصل أن نخبر الناس إن رأينا شركا أو إن رأينا أمرا مخالف أمر الله عز وجل أن نحدث الناس. فأخبر الناس. بعض إخواننا ينتظر حتى يخطئ الناس أو حتى يفعل الناس. لا أيها الأحبة، لا بد أن نكون نحن المستبقين إلى فعل الخير. وما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ترك الحديث عن التوحيد إلا وظهر مقابل وهو الشرك. فما بالك إذا كنا في زمان الفتن، في زمان يحاول الروافض فيه بكل قوة أن يخترقوا أهل السنة والجماعة، وكذلك الطوائف الباطلة من صوفية وغيرها. الأمر الثالث: مسألة عقد اللحية. ما معناها؟ من عقل لحيته، معنى أن رجل في الجاهلية كان إذا حار عقد لحيته 7 عقد، يعني يمسكها كده ويقعد يعقدها 7 عقد، يرى بأنه إن فعل هذا فسينتصر ويتكل على هذا من دون الله عز وجل. هذا شرك. الصورة الثانية: يعالجها حتى تنعقد وتتجعد. الصورة الثالثة: كانوا يفعلون هذا الأمر، يعقدون لحاهم يزعمون أنه يرد العلم ويدفع المحكوم. الناس إلى الآن لا تستخرج لهم بعض الاحتفاظات الغريبة جدا، يعني إذا قابل رجلا يعلم عنه أنه يحس الناس بيفعل أفعال في غاية الغرابة. بعضهم يمسك عورته، وبعضهم يدخل عن أمامه، وبعضهم ربما يستنس، وبعضهم. هل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ يكفيه الله عز وجل. نعم، كذلك هناك عقد اللحية في الصلاة. عقد اللحية في الصلاة، إخواننا طول ما هم بيصلوا شغالين كده وشوية كده وشوية قاعد يعمل فيها كده، وهذا يذهب الخشوع. هذا يذهب الخشوع، وقد فسر بعض أهل العلم عقد اللحية هنا بمسألة اللعب والعرف بها في الصلاة. الوقفة الرابعة في هذا الحديث: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الحديث من أحاديث الوعيد، الحديث الشديدة التي تحكم بكفر الشخص أو بأن رسول الله بريء منه أو بأنه في نار جهنم، هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد نؤمن بها ونفوض أمرها إلى الله عز وجل. يعني نقول صاحبها في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل. فالقاعدة تقول الله إذا وعد أعطى، إذا وعد بالفضل أعطى، ولكنه إذا أوعد فهذا راجع لمشيئته. يعني قد يذنب بعض الناس بعض الذنوب ولكن تفاجأ يوم القيامة بأن الله عز وجل قد غفر لهم ورحمه، لأن الله عز وجل كريم. إذا أوعد قد يحدث ما أوعد به وقد لا يحدث، وبسبب هذا جعلت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت شفاعة الملائكة، وجعلت الشفاعات يوم القيامة، وبسبب هذا يخرج كثير من الناس من النار. إذن هناك فرق بين الوعد والوعيد. وإني إذا وعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. هذا حال الكريم، أنه إن غضب وتوعد فإن الأمر يرجع إليه، وفي غالب الأمر فإنه يتراجع عما أوعد به، ولكنه إن وعد بخير فإنه يفي بوعده. فما بالك بأكرم الكرماء وهو الله رب العالمين. إذن مسألة الوعيد أمرها راجع إلى الله عز وجل في الآخرة، إن شاء عفا وإن شاء عفا. الوقفة الخامسة الشرك، كما هو معلوم رق للشيطان، فالعبد المشرك عبد للشيطان في حقيقة الأمر، فهو هرب من رق عبودية الله عز وجل فوقع في رق الهوى والشيطان. المسألة الأخيرة في هذا الباب، كانوا يقرؤون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. هذا قول من؟ قول إبراهيم النخعي رحمه الله. هنا قاعدة أيها الأحبة، أنه إن ذكر أن السلف يقرؤون فغالب كراهة السلف معناها التحريم. إذا قيل لك السلف كانوا يقرؤون فاعلم أن الأمر عندهم بمنزلة التحريم وليس كراهة التنزيه كما يعتقد بعض الناس أو كما يعتقد متأخري الفقهاء. وإنهم إن حرموا هذا الأمر فإنما هو من باب سد الزرار. أن هذا الشرك المذكور في الحديث شرك أصغر وقد يكون شركا أكبر. شركا أكبر إن اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر، أما إن اعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر فإن هذا شرك أصغر. وقد علمنا أن الحديث شرك أصغر بإيه؟ الأحاديث اللي فاتت دي كلها كانت شرك أصغر ولا أكبر؟ لا، على علمنا كده يعني أصغر ولا أكبر؟ أصغر. طب ليه؟ يبقى احنا نسير، يبقى نقول تاني العلامات التي يعرف بها الشرك الأصغر من الشرك الأكبر. العلامات التي يعرف بها الشرك الأصغر من الشرك الأكبر. إذا اقترن لفظ الشرك بالألف واللام فهذا شرك أكبر. وكذلك الظلم، كذلك الكفر، وكذلك القسط. إذا اقترنت بالألف واللام فمعناها الأكبر. يعني إذا سمعت قول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، الكفر هنا كفر إيه؟ أكبر. إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هنا، طب من حالك بغير الله فقد أشرك. اقترن بالألف واللام، لم تقترن بالألف واللام، وإذا جردت عن الألف واللام فهي شرك أصغر. نعم، طبعا قد ينتقل الشرك الأصغر إلى شرك إيه؟ أكبر باعتقاد إيه؟ باعتقاد صحيح. يعني رجل يعلق تميمه ويعلم علم اليقين أن الذي النافع الضر ومن هو الله، يبقى إذا تلبس بإيه؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. يبقى إذا أتى لفظ الشرك منكرا فمعنى هذا أنه شرك أصغر. كذلك إذا جاءت قرينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن هذا شرك أصغر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشرك الخفي. لاحظوا أن الشرك هنا مقرونة بالإيه؟ بالألف واللام، فكله يعتقد أن الشرك الخفي هنا كفر شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعدها فقال الرياء أخفى من دبيب النمل. فقرينة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الشرك الرياء هنا شرك أصغر ولا أكبر؟ أصغر. كذلك من علامات الشرك الأصغر أن تكون له كفار، أن تكون له كفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال والإثم واللات والعزى على باب الخطأ فليقل لا إله إلا الله. إذن هو حلف بغير الله عز وجل، حلف بالكعبة، حلف بالنبي وقد أخطأ، فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. كذلك من علامات معرفة الشرك الأصغر قول الصحابي، قول الصحابي كقول عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه الطيرة شبه، الطيرة شبه. ثم قال بعدها وما منا إلا، أي ما منا إلا، ويبتلى بهذا الداء اللي هو داء التشاؤم، وما منا إلا ولكن الله يذهبه عنه بالتوكل. علم من هذا أن الطيرة شرك أصغر. يبقى إذا هذا الباب، هذه الأحاديث على عمومها شرك أصغر أم أكبر؟ طب أصغر ليه بقى؟ ليه هنا بقى؟ قولها، لأنها جردت من الألف واللام، من الألف واللام. نعم. باب من تبارك بشجرة أو حجر ونحوها. يعني أقف عند هذا الباب حتى لو طيل، لأنه يحتاج إلى مبحث خاص، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أخفى من دبيب النمل، ومعلوم أن الشرك الأكبر واضح وظاهر لجميع الناس. نعم. وكذلك من الإنسان إلا وابتلى بهذا الإيه؟ بهذا الأمر، ومن ادعى الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يعني هنكون صريحين في المسألة ونوضح الأمر، نقول يعني هناك علامات تعرف بها المعالج الطيب الذي يعالج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التالي. الساحر أو الدجال، أول ما يسأل، يسأل عن أم المريض، يسأل عن قطعة من القماش، أو يقول لي أحضر لي شيئا من أطر، نسميها أطر، يعني شيئا من ملابسه، أو أحضر لي ديكا أو شيئا ما مذبوحا أو غير مذبوح حتى يذبحه هو. ألا يصلي هذا الرجل في الجمعة أو الجماعات، تجد وقت الجمعة والجماعات لا يريد أن يذهب إلى بيت الله عز وجل، تجده دائما في غالب الأحوال يجلس في غرفة مظلمة، بمجرد دخولك عليه يقول لك أنت جئت من المكان الفلاني وجئت للسبب الفلاني وتريد أن أفعل لك كذا وكذا وكذا، أو يقول لك الذي عقد لك هذا السحر أو الذي أصابك بهذا العين هو فلان الفلاني، هو فلان الفلاني، هو يوقع بين المسلمين. وحتى لو علم الرجل هذا الأمر من الذي أصابه فلا ينبغي أن يذكر هذا، لأن الكذب يجوز في مثل هذه الأمور للإصلاح بين الناس. هذه علامات تعرف بها أو يعرف بها الساحر، يقرأ القرآن يتمكنه، ربما يقرأ وهو يقرأ يأتي بكلمة أو بكلمتين يهمك فإن هذا القرآن هو يدخل فيه إيه؟ أو يدخل فيه كلام الكفر. فذكرت أن الرجل النصراني وأنا والله أقسم بالله في بيت الله عز وجل أنه نصراني كان يقرأ كتاب الله عز وجل وخدع كثيرا من الناس وانخدع به بعض الطيبين، حتى ان بعضهم قال انه اسلم وما اسلم، ولكن الامر قد اتضح بعد ذلك انه يقرب الناس منه، ثم بعد ذلك يقول له الامر مستعصم عليه، هناك قسيس في المكان الفلاني يعالج الناس، وقد ثبت ان كثيرا من الناس شفاهم الله على يديه اذهبوا اليه، ولشده حاجه اصحاب القلوب الضعيفه الذين لم تتعلق قلوبهم بالله عز وجل فيذهبون الى هذا القسيس. وطبعا حضرات عايزين تشوفوا افلام الفيديو في صعيد مصر، يعني الكنائس مليئه عن اخرها، وربما ايضا هنا في دلتا وغيرها كنائس والله مليئه عن اخرها، معظم هؤلاء مسلمون يقولون لا اله الا الله، شهد القسيس توب عيني وهو يعبدهم ويرش عليهم الماء ويصلبهم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان دل هذا فانما يدل على ضعف ايماننا وضعف عقيدتنا. نقول لهؤلاء الذين يبتعدون عن العقيده، هل لا علمنا العقيدة هؤلاء العقيده حتى لا تذهب القلوب في المؤلفه الى امثال هؤلاء؟ فهذه بعض العلامات. مسألة كتابة القرآن على طبق، هذه لم يرد بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. مسألة كتابة الفاتحة معكوسة، ذكر أهل العلم أن هذا كفر بالله عز وجل، من كتب القرآن معكوسا فقد كفر بالله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا مثل هذه الأمور. أكرر، من أراد أن يرقي فقد سبقت عدة رقط. الأمر الأول أن تقرأ في وجهه مباشرة، تأتي بولدك، تأتي بزوجتك وتقرأ في وجهه مباشرة، لأن يكون الهواب الخارج من فمك إلى وجهها أو إلى شيء ما من جسدها أو من صدرها أو من صدر ولدك. كذلك أن تأخذ بريقك ثم تقرأ على، تضع يدك على المكان الذي يؤلم وتقرأ كتاب الله عز وجل وتقرأ الأذكار التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تقضي أبنائك وتقضي زوجتك؟ الأمر الثالث أن تأخذ بيديك هكذا وتنفس فيهما، أي تقرأ فيهما المعوذات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما هو في حديث أم المؤمنين عائشة عند الإمام البخاري رحمه الله، ثم بعد ذلك تمسح به وجهك أو تمسح ما استطعت من جسدك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أما عن مسألة دفع العين فالرقية الصالحة، الوقاية أيها الأحبة خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. لماذا يصاب كثير من الناس؟ لأنهم لم يستعينوا بالله عز وجل ولم يقرأوا الأوراد التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وأنا داخل في هذا المسجد على سبيل المثال رأيت ماء بصابون، وطبعا أردت أن أذكركم أن عند مدخل المسجد ماء بصابون حتى لا يقع أحد، فنسيت، فقدر الله ووقع بعض الناس وانكسرت قدمه، فقلت سامحني نسيت أقول لك إن كان هنا ماء بصابون، وأخذنا نعالجه وتعبنا فيه وأنفق وفعل وأخذ في بيته أياما وهكذا. فهذا هو الأمر الذي نحيه أيها الأحبة. فلو عالجنا أنفسنا، كل واحد يستطيع أن يعالج نفسه بأذكار بسيطة يقرأها في الصباح وعند المساء، يصور الله عز وجل عليه بأسوار من حديد، ويحميه الله عز وجل من كيد الشياطين ومن كيد السحرة، طالما أنه يعتقد ما قرأ وطالما أنه يؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الطرق، طرق العلاج، أن تأتي بماء من هذا الرجل الذي حسد، من هذا الماء الذي حسد ثم يغتسل به المريض، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. ما القول في هذه الصيغة وهي مجرد غفراء؟ طيب، بسم الله الحكيم، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابي ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. الحديث صحيح، لكن بسم الله الحكيم لا أعلمها ولم أحفظها في الحديث، فبسم الله الحكيم تحتاج إلى مراجعة، ولكن باقي الحديث صحيح بفضل الله عز وجل. أما مسألة ترجيل اللحية وعقد اللحية، فقلنا إن أهل الجاهلية كانوا يعقدون لحاهم يعقدونها سبعا، يعني يقعد يفتل فيها سبعة كده ويقعد يقعد فيها، أو ربما يجعلها دقائق. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم إن فعلوا هذا تحقق لهم النصر، أو إنهم إن فعلوا هذا دفعوا بذلك العيب. وقلنا أقرب صورة إلى هذه الصورة ما يفعله بعض إخواننا طوال صلاته، أنه يتلهى عن صلاته بإيه؟ باللعب في لحيته، بأن يعقدها، بأن يجمعها بيده، يقبضها، يأخذ منها بعض الشعرات، وهكذا. هذه تذهب خشوع الصلاة. كذلك ما يفعله كثير من الناس بالخمسة والخميسة، بالحجاب، بالتعليق الموجود على السيارة. ونقول وقريبا من هذا ما يفعله بعض الناس من جعل كتاب الله عز وجل تميل، يجعلونه في صندوق ويغلقونه ويجعلونه في السيارة، وربما تحترق العلب من القطيف ويحترق المصحف من الشمس ولا يقرأه صاحبه ولم يفتحه في يوم من الأيام. وهذا يصدق عليه قول الله عز وجل حينما اشتكى الرسول إلى رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الذي فعل ذلك إنما اتخذ كتاب الله عز وجل مهجورا، فالقرآن والله ما نزل إلينا لهذا الأمر أن نجعله في السيارات وهكذا. ومعلوم قول إبراهيم التيمي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم، يكرهون التمائم على الصبيان في السيارات في أي مكان، والتعليقات حتى ولو كانت من القرآن، أما مسألة تعليق آيات من كتاب الله عز وجل في البيت، إن كانت لدفع العين فيحق عليها ما يحق على مسألة التمام. يعني بعض الناس يعلق صورا في بيته الفاتحة المعوذات من باب دفع العين، فما يصدق على التمائم يصدق عليه. ما الذي يصدق على التمائم في هذه المسألة التي هي من القرآن؟ أن أهل العلم اختلفوا فيها ما بين مجيز ومحرم، والراجح من هذه الأقوال التحريم، الراجح التحريم، وعندنا الرقية الشرعية قد نرقي به. أما إن كانت الصور المعلقة، صور المعلقة من القرآن للزينة، هذا أمر يحتاج إلى بحث، فلم يتكلم فيه كثير من الناس، فالبعض منع والبعض أجاز، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث، مسألة تعليق القرآن في البيت للزينة. والله عز وجل أعلم. ما حكم من يقول يا بركة الله، يا بركة الله؟ إن كان يقصد بذلك نعمة الله عز وجل وبركة الله عز وجل عليه فلا بأس في هذا الأمر، وهذا من التبرك الجائز الذي سيأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. أفضل رقية على الإطلاق ما رقى النبي صلى الله عليه وسلم، أولها بلا منازع سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تقرأ على المريض أو تقرأ على الماء، وهذه والله مسألة الرقية مسألة عقيدة. قد ترقي بالفاتحة وحدها كما رقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجل أو سيد القوم هناك، رقوه فشفاه الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبتم اقسموا واضربوا لي بسهم، ثم بعد ذلك ما رقى به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم بعد ذلك ما كان من الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، من شر كل حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرقية. والبعض يستأنس بآيات وأحاديث أخرى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع في ذلك. فهم يقولون مثلا بسورة بآية الكرسي على أساس أنها حفظ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع في ذلك. والبعض يرقي بآخر سورة البقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، واختلف أهل العلم وتحدثوا في معنى كفتاه، كفتاه همومه، كفتاه يعني شر كل حاسد، كفتاه السحر، كفتاه وكفتاه كما ذكر أهل العلم، فهذا أيضا لا بأس به. أما أن نترك كل هذا وننتجه إلى هؤلاء الضالين المكذبين الدجالين فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا شرك. ومن أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا نريد بعد هذا الأمر؟ أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا من أصحاب التوحيد الخالص المحققين له. قل لهذا أستغفر الله.